بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسادس عشر من شهر محرم عام 1441 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس المكمل للمئة من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. هذا الكتاب الذي يبحث عن قضية التوحيد التي من أجلها خلق الله عز وجل الإنس والجن، ومن أجلها خلق السماوات والأرض، ومن أجلها خلق الجنة والنار، ومن أجلها أنزل الكتب، ومن أجلها بعث الرسل، ومن أجلها يغضب عز وجل ويرضى، ومن أجلها ينقسم الناس إلى قسمين، إلى شقي في النار وإلى سعيد في الجنة. هذه المسألة العظيمة التي هي أكبر قضايا الإنسان، بل لا قضية للإنسان في هذا الوجود غيرها، إنما هي القضية الأولى والآخرة في حياة الإنسان، وكل قضاياه الأخرى تأتي تبعا، لا تستحق قضية في حياة الإنسان ما تستحقه هذه القضية من اهتمام. والاهتمام يكون عن طريق البحث والمعرفة، عن طريق تعلمها والعمل بها والسير على منهاجها. هذه هي القضية الوحيدة لهذا الإنسان. لكن الإنسان الذي يشغل نفسه بكثير من القضايا وتشغل باله كثير من قضايا الدنيا، فإنها تزحم هذه القضية وتنسيه أهميتها، خاصة إذا لم يكن لديه نصيب من العلم، ويرضى بأن يعيش على عقيدة العوام، ويبقى طوال حياته لا يعرف حدود ولا معالم هذه القضية، ربما يقع في ما يضادها وهو لا يعلم. وإذا خسر الإنسان هذه القضية خسر كل شيء. هذا الكتاب يتحدث في جميع أبوابه عن هذه القضية، عن القضية التي هي قضية التوحيد، قضية عبادة الله عز وجل. فإن العبادة اسم جامع لكل حركة الإنسان القلبية والقولية وحركة الجوارح، فالذي لا يعرف أحكام هذه القضية كيف يؤديها، كيف يعملها، لا يستطيع. فنحن ندرس هذه القضية من جوانبها المختلفة، وقد وصلنا إلى باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وهذا رد على من يزعم أنه لا يقع الشرك في المسلمين، وهذا القائل جاهل بهذه المقولة، وإلا فإن الشرك يقع في جميع الأعصار وفي جميع الأمم، لأن الشرك يوجد عندما يفتقد العلم الشرعي، فإذا ارتفع العلم الشرعي وقع الناس في ما حرم الله عليهم، إما بدون علم وإما بهوى. فلا بد الإنسان أن يحرص على تعلم هذه القضية ودراستها وتعليم أهله وجيرانه ومن يحتك بهم هذه القضية، حتى ينجو في الدنيا، يسعد في الدنيا وينجو في الآخرة. وقد وصلنا إلى شرح لبعض أجزاء الحديث الذي مر معنا، ونذكره بعد قراءة القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا إلى آخره، أي حتى يوجد ذلك منهم، فإن وجد فإنه يسلط عليهم عدوهم من الكفار فيستبيح جماعتهم وإمامهم ومعظمهم لا كل الأمة. ثم أيضا تكون العاقبة لهذه الأمة إن رجعوا عما هم فيه من الأسباب الموجبة للتسليط. نعم، هذا شرح لجزء من الحديث الذي مر معنا في الدرس الماضي، وهو حديث ثوبان الذي أخرجه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، أي جعلها بين يديه يرى أطرافها الشرقية والغربية. إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وهذا كناية عن فتح فارس والروم، وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسها فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، أي الله أن الله عز وجل وعد النبي عليه الصلاة والسلام ألا يسلط ألا يهلكهم هلاكا عاما عن طريق الجوائح وعن طريق المصائب العامة التي تجتاح الأمة، وألا يمكن عدوهم منهم فيهلكهم، إلا إذا حدث الخلل من داخلهم. فإذا وجد الفساد من داخلهم ووجد الصراع والقتال من داخلهم والعداوة من داخلهم، فعادى بعضهم بعضا وقاتل بعضهم بعضا، عند ذلك ترتفع حصانة الله عنهم. لكن ليس معنى ذلك أن يقع الهلاك عليهم هلاكا عاما، إنما تقع عليهم الفتن والحروب من خارجهم، لأنهم هم أنفسهم قد غيروا ما بأنفسهم، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا حدث في داخل الأمة أن انحرفوا وضلوا وحدث فيهم القتال والصراع، عندئذ يرفع الله عز وجل حمايته عنهم، فيقع عليهم من عدوهم ما يسيمهم سوء العذاب. وتاريخ المسلمين مملوء بهذه العقوبات الإلهية بسبب ما حدث من داخلهم كما سيأتي معنا. فهنا قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، أي أن الله سيحقق وعده لرسوله عليه الصلاة والسلام ما لم يحدث من أمته نقض وانحراف عن الجادة وفساد من الداخل، عندئذ يسلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم. لكنهم إذا رجعوا عن هذه الأسباب رجع إليهم حماية الله لهم. نعم. وكذلك وقع، فإن هذه الأمة لما جعل بأسها بينها اقتتلوا فأهلك بعضهم بعضا وسبى بعضهم بعضا، فلما فعلوا ذلك تفرقت جماعتهم واشتغل بعضهم ببعض عن جهاد العدو واستولوا عليهم، كما وقع ذلك في المئة السابعة في المشرق والمغرب، فاختلفت ملوك المشرق وتخاذلوا، واستولى التتار على غالب أرض خراسان وعلى العراق وديار الروم، وقتلوا الخليفة والعلماء والملوك الكبار. هذه إشارة إلى ما حدث للأمة من فتن في القرن السابع، والقرن السابع هو الذي وقعت فيه وقعة التتار، فإن الخلافة الإسلامية كانت في أولها بعد الخلفاء الراشدين في الدولة الأموية، وانتهت في أوائل القرن الثاني الدولة الأموية من المشرق، وبدأت الدولة العباسية. والدولة العباسية مرت بمرحلتين، مرحلة القوة ومرحلة الضعف. مرحلة الضعف بدأت من منتصف القرن الرابع أو منتصف القرن الثالث، بدأ الضعف في الخلافة الإسلامية العباسية، ولم تصل إلى منتصف القرن السابع أي عام 656 هجرية أو 654 هجرية إلا وقد انتهت قوتها تماما، وذلك بسبب فسادهم. فإن آخر حكام الدولة العباسية المستنصر بالله، هذا الإنسان قد استوزر وزيرا له خاصا من الرافضة يسمى ابن العلقمي، وابن العلقمي هذا حاقد على أهل السنة، فاستطاع أن يضعف جيش الخليفة، وقد كان جيش الخليفة أكثر من 200,000، فأخذ يسرحهم حتى لم يبق عند الخليفة إلا 10,000، وحتى هؤلاء لم يكن يعطيهم أجورهم في آخر الأشهر، حتى كانوا يجلسون على أبواب المساجد. فضعفت الدولة، فطمع فيهم التتر وراسلهم، ثبت أن ابن العلقمي راسل هولاكو ليأتي ليحتل بلاد المسلمين، وقد جاء هولاكو في جيش مثل عدد الحصى كثرة، ووجد أمامه الباب مفتوحا. فعندما وصلوا إلى الخلافة إلى بغداد، وكان سبب ذلك أنه وقع قتل لبعض تجار التتر، فعندما وصل إلى بغداد أشار ابن العلقمي بخروج الخليفة مع كبرائه إلى هولاكو، فخرج ومعه 700 شخص من القضاة والعلماء والكبراء، فأخذوهم وقتلوهم عن بكرة أبيهم، ولم يبق إلا الخليفة، قالوا اقتلوه على جلد ولا يقع من دمه قطرة على الأرض حتى لا يؤخذ بثأره. وهكذا ودخلوا بغداد وقتلوا من الناس خلقا كثيرا، حتى قيل أن عدد القتلى من التتر بلغ 1,000,000 شخص، حتى سالت الأرض من الدماء، ودخل الناس في السرادب، وكان التتري يأتي على 20 أو 30 من المسلمين ويأمرهم بالاضطجاع ويذبحهم واحدا واحدا، وهذا الذل لم يمر على المسلمين مثله. وسبب ذلك الصراع الداخلي والانحراف عن منهج الله، فعاقبهم الله بهذه الأمة البربرية، أمة كانت تعبد الأوثان وليس لها دين، كانت أمة همجية، لكن عندما دخلوا إلى بلاد المسلمين بعد 30 عاما بدأوا يدخلون في الإسلام، فأسلموا، ولكنه إسلام مشوب، لكن هذه الواقعة التي أشار إليها الشارح هي هذه الواقعة. فإن الله عاقب المسلمين بسبب ما حدث في داخلهم من انحراف، فإن الله يقول، جاء في بعض الآثار الإسرائيلية، إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، وكانوا أمة مثل يعني أمة جاءت مثل الأمواج، وانتهكت عرض الخلافة وانتهت الدولة العباسية في منتصف القرن السابع. كذلك في المغرب عندما انتهت الخلافة الأموية فر عبد الرحمن الداخل، ذهب الأندلس وحكم الأندلس قرابة 100 عام، لكن بدأ الفساد هناك، بدأ الفساد في دار الخلافة، وأترف الناس وانشغلوا بالترف، فعاقبهم الله عز وجل بالنصارى فقتلوا منهم قتلا عظيما وأخرجوهم، وعادت الأندلس التي كانت إسلامية إلى بلاد النصارى. واستمر الضعف في المسلمين حتى تمزقوا اليوم إلى دول ودويلات في كل مكان دولة، وهذا بسبب ما وقع فيهم من الانحراف الداخلي. فإن الدول التركية في آخرها قد كانت تسمى بالرجل المريض لكثرة فسادهم سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وكثرة التصوف الذي بلغ في كل مكان من بلاد المسلمين، حتى تركوا الجهاد وانشغلوا بجمع الضرائب من الناس، وتركوا التعليم، وتركوا ما أمروا به من أوامر الله، فعاقبهم الله عز وجل. فهذا الوعد من الله سبحانه وتعالى أن الله لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضها. والآن في العصر الحاضر نرى الصراع بين المسلمين، أكثر القتال وأكثر الصراعات وأكثر الجيوش إنما تعد لاقتتال المسلمين أنفسهم، وهذا نعوذ بالله بسبب الجهل، وإلا فكيف يستبيح المسلم قتل أخيه أو عداوة أخيه أو حرب أخيه، لكن عندما يفتقد العلم الشرعي تظهر هذه المآسي. وهذا وعد من الله أنهم لا يهلكهم عدوهم ولا يضعفهم إلا إذا عادى بعضهم بعضا، وأن يسبي بعضهم بعضا. فهذه الفتن في المسلمين هي سبب رفع يد الله عن المسلمين، وإذا رجعوا إلى الله أعاد الله لهم قوتهم وعزتهم ونصرهم من الله سبحانه وتعالى. فهذا هو مجمل ما ذكره الشارح رحمه الله، أن التتر جاءوا إلى بلاد العراق وديار الروم وقتلوا الخليفة والعلماء والملوك الكبار. نعم. وكذلك ملوك المغرب اختلفوا وتخاذلوا، واستولت الإفرنج على جميع بلاد الأندلس والجزر القريبة منها، فهي في أيديهم إلى اليوم، بل استولوا على كثير من بلدان الشام حتى استنقذها منهم صلاح الدين ابن أيوب وغيره. نعم. قوله: ورواه البرقاني في صحيحه. البرقاني هو الحافظ الكبير أبو بكر محمد بن أحمد ابن غالب أو الخوارزمي الشافعي، ولد 36 و300 ومات 25 و400. قال الخطيب: كان ثبتا ورعا، لم نر في شيوخنا أثبت منه، عارفا بالفقه كثير التصنيف، صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان، وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة، وكان حريصا على العلم منصرف الهمة إليه. قلت: وهذا المسند الذي ذكره الخطيب هو صحيحه الذي عزى إليه المصنف؟ هذا تعريف بأحد المصنفين من علماء الحديث، وهو من خوارزم، وخوارزم في بلاد الأفغان في هذه الأيام، أي أن هذا العالم الذي هو البرقاني رحمه الله من علماء خوارزم من شرق البلاد الإسلامية، وله كتاب جمع فيه الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، ويضيف في هذا الكتاب بعض المتون التي وصلت إليه عن طريق أسانيد الصحيحين، وهذا يسميه علماء الحديث بالمستخرج، أن يأتي العالم إلى سند الصحيحين فإذا وجد زيادة في هذا الحديث من طريق البخاري أو من طريق مسلم، لكنها عن شيخ معاصر للبخاري أو مسلم لكن بنفس الطريق، فإنه يرى أن هذا الحديث هو صحيح فيخرجه ويلحقه بالصحيحين، وهذا يسمى بالمستخرج، كمستخرج أبي نعيم المطبوع الذي طبع قريبا على صحيح مسلم، فإنه هذا منهجهم، فيكون الحديث الذي يخرجه هذا العالم يكون له حكم الصحة وليس على منهج الحاكم، فإن الحاكم الذي استدرك على الصحيحين ليس هذا منهجه، فإنه قد اتخذ منهجا آخر، فإنه إذا جاء إلى حديث رواته هم رواة الصحيحين فإنه يخرج أحاديثهم ويعتبرها صحيحة، وهذا ليس دقيقا ولا مرضيا عند أهل التحقيق. فإن العلماء، فإن أصحاب الصحيحين كما مر معنا في دراسة من أحد العلماء الذي هو ابن عبد الهادي رحمه الله في الصارم المنكي، قال إن صاحب الصحيح قد يخرج الحديث عن راو، هذا الراوي يروي عن شيخ وقد ثبت لقياه وثبت أخذه منه وهو فيه ثقة، لكن هذا الراوي نفسه لو روى عن شيخ آخر وهو فيه ضعيف لا يخرجون حديثه. فإذن الراوي الواحد قد يروي حديثين أحدهما يقبل والثاني يرد، وهذه صنعة دقيقة يعرفها أهل التحقيق. ولهذا ليس كل من يخرج له البخاري يكون على شرطه، فإنه قد يخرج حديث الراوي عن شيخ ولا يخرجه عن شيخ آخر، ولهذا ينبغي التنبه لهذا. فابن عبد الهادي رحمه الله بيّن بدراسة مستفيضة في حديث الذي أورده في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سلم علي أحدكم عند قبري سمعته، وإذا سمع سلم علي عن بعد بلغته. فدرس هذا الحديث والذي ظاهره الصحة وخرج منه إلى أنه حديث ليس صحيحا بهذه الدراسة، لأن الراوي وإن كان من رواة البخاري لكن البخاري لا يروي له عن شيخ ويروي له عن شيخ آخر. فهذا من دقة علماء الحديث رحمهم الله. نعم. قوله وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي الأمراء والعلماء والعباد الذين يقتدي بهم الناس ويحكمون فيهم بغير علم فيضلون ويضلون، فهم ضالون عن الحق مضلون لغيرهم، كما قال تعالى عن أهل النار حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. وقال تعالى ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وقال تعالى قل هل أنبئ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم. هنا يشير إلى معنى الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. والأئمة أي كبراء الناس، كبراء المجتمع، وكبراء المجتمع تختلف أوصافهم، فمنهم الحكام ومنهم العلماء ومنهم العباد، أي منهم أصحاب الأمر والنهي ومنهم أصحاب العلم ومنهم أصحاب العبادة. وهؤلاء الناس يعظمونهم بحسب ما بأيديهم من هذه الأشياء. فيقول في الحديث إنني أخشى على أمتي الأئمة المضلين. فالحكام إذا غيروا التشريع وأحلوا الحرام وحرموا الحلال أو تساهلوا في تطبيق الحلال الحرام والحلال والأحكام الشرعية أو طبقوها على الضعفاء وتركوا الأقوياء أو طبقوها على البعيدين واستباحوها في أنفسهم، كل ذلك ضلال. وعامة الناس يقتدون بالكبراء إما خوفا وإما طمعا فيما في أيديهم، فإذا انحرف الولاة والسلاطين عن المنهج أضلوا الأمة. ولهذا جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام عندما بعث بكتابه إلى هرقل قال فإن أعرضت فإن عليك إثمك وإثم الأريسيين. قال علماء الأريسيين أي عامة الناس، لأن الحاكم إذا انحرف فإن الناس يتبعونه، وقد جاء في الأثر إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فإذا انحرف الإمام وظل الإمام واستباح الحرام وتساهل في الحقوق الناس على دين ملوكهم كما سيأتي معنا من بيت الشاعر لابن المبارك. فإذا انحرف الإمام وانحرف في أمره وأصبح هو يتساهل في أمور الدين الناس اتبعوه، فإن الناس يقلدون الكبار كما أن الصغار من الأطفال يقلدون آباءهم وكذلك يقلدون أساتذتهم، فإن الناس يقلدون الكبار، فهؤلاء يكون سببا للإضلال. ولهذا يقول عز وجل وهو يتحدث عن مواقف الآخرة، مواقف الناس بعضهم من بعض، الناس في الدنيا يقلدون ولا يسألون ولا يتحرون ولا يتثبتون، لكن في الآخرة تنكشف الحقيقة. فيقول عز وجل قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. في النار يقول يا رب هؤلاء أضلونا اتبعناهم فأضلونا، لماذا تتبعونهم وقد جاءكم الرسول وأنزل الله القرآن وبين الله عز وجل أنه إنما الطاعة في المعروف، لما تطيع من يضلك؟ أنت من هو من البشر الذي يستطيع أن ينقذك، يعني ينقذك أو يسليك في قبرك إذا مت؟ هو نفسه مثلك مسؤول، يموت فيسأل ويحاسب ويعاقب، وإن عصى يهان ويدخل النار ويقبح. لا تنخدع بالمظاهر، الإنسان مثلك بشر محاسب ومسؤول مهما بلغت مرتبته، ما هناك أحد فوق التشريع. الإنسان قد يكون صاحب سلطة في الدنيا وقد يكون في الدنيا من أرفع الناس، لكن في الآخرة يكون من أذل الناس، وخاصة إن كان من أصحاب الكبر، لأنه قد جاء في الحديث أن الله يوم القيامة يحشر المتكبرين في صور الذر، انتفخ في الدنيا وأخذ حجما أكبر من حجمه يكمشه الله ويذله الله حتى يصبح مثل الذر في الآخرة تعلوه المهانة من كل مكان. فإذا من الذي يستطيع أن يعينك أو يساعدك؟ فكيف تتبع إنسانا ليس لك حق في اتباعه؟ لا تتبع إلا من أمرك بأمر الله أو أمرك بأمر رسول الله، أما إن أمرك بأمر فيه معصية الله فلا طاعة له، لأنه ليس ربا، لم يخلق ولم يرزق، هو مثلك عبد مأمور. فإذا ينبغي للمسلم أن يحذر، فلا يقول أن فلان فعل أو فلان قال، لا، ما هو ليس هذا عذر، عذرك إن جهلت لم تعلم، وإن فرطت وأنت لم تعلم تعاقب، لكن إذا كان هذا منتهى قدرتك ومت وأنت لا تعرف الحق قد يعفو الله عنك. لكن أما أن تضع قيادك ولجامك بيد إنسان يقودك إلى النار ثم يوم القيامة تقول يا رب هؤلاء أضلوني، كيف لماذا أطعتهم؟ وفي الآية يعني بعدها قال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هناك يعترفون أطعنا سادتنا وكبراءنا، لما أطعتهم في معصية الله؟ الطاعة لله والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يوم القيامة ينكشف، الله يعطينا نموذجا من الآخرة نقرأه في القرآن في أي لحظة. لماذا؟ حتى لا يكون لك عذر يوم القيامة. ما تطيع إلا من أطاع الله، ولا تتبع إلا من سار على طريق الإسلام. أما الذي يحرفك يمين أو شمال لا تطيعه. ففي الدنيا أصحاب القلم وأصحاب المال وأصحاب السلطان يؤثرون على الناس بأقلامهم وبسلطانهم وبأموالهم، والناس يطمعون فيما عند هؤلاء، أو تكون لهم شهوات، لكن في الآخرة يتبرؤون، ولكن لا ينفع التبرؤ. ويقول يا رب لعنهم وكلهم ملعونون، الأولون والآخرون. فإذا الحديث يحذر وينبه أن فتنة الأمة في طاعة الأئمة المضلين، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وهذا ليس خاصا بأصحاب السلطان، بل قد يكون من أصحاب القلم، من أهل العلم، ممن يحمل العلم، ولكن يكون تاجرا بدينه، تاجرا بعلمه، لا يراقب الله، إنما يبحث عن مصلحته وشهوته، وقد يفتي بما حرم الله، وقد يأمر الناس بالشرك، وقد يبرر الشرك. قد مر معنا نماذج من هذا، أن رجلا ممن هو عضو في هيئة كبار بعض بلاد المسلمين يجوز الاستغاثة بغير الله، ويقول أن الميت يستطيع أن يعينك وأن يغيثك. هذا حق الله، الدعاء عبادة والاستغاثة عبادة، صرفها لغير الله شرك. فالمسلم ينبغي أن يحذر وأن يستبرئ لدينه، فلا يعمل إلا ما عليه دليل، ولا يترك إلا ما عليه دليل، فيكون اتباعه للعالم لا لذات العالم، وإنما لدليله، لأن هذا الدين ليس دين رأي وعقل، إنما دين نقل ووحي واتباع. فإذا سمعت الفتوى وقلبك لم يقبلها فتوقف، كما سيأتي معنا من قول ابن مسعود أنه قال إذا سمعت العالم فقال يعني وإياكم وزلة العالم، قال يرحمك الله، وكيف نعرف أنه زل؟ قال إن على الحق نورا. فإذا سمعت شيئا قلبك لم يرتح له فتوقف، لأن هذا دين. وإذا مت وأنت تعلم أن هذا باطل، أو لا تعلم أن هذا حق، وإنما اتبعته لأجل فلان من الناس، فربما لا تنجو من عذاب الله. إذن هذه المسألة خطيرة، فإن هذا الكلام قيل قبل 1400 عام، وأن الأمة سيمر بها ممن يضلها من الأئمة الذين هم أصحاب المكانة العالية، سواء كان صاحب سلطان أو صاحب قلم أو صاحب مال. هؤلاء هم الذين الذين لهم تأثير في المجتمع. فالإنسان لا ينبغي له أن يتسامح في دينه. هذا الدين إذا مت تموت وحدك. تصور عندما تهم بالمعصية أو هذا العمل، تصور مرحلة ونقطة خروجك من الدنيا، وأنت توضع على النعش وتوضع في حفرة، من يرافقك في هذه الحفرة؟ هل يستطيع بشر أن يمنع عنك عذاب الله؟ ما يستطيع. إذن لا تتسامح في دينك، المال يذهب ويجيء، لكن الدين إذا خسرته خسرت كل شيء. فالإنسان لا ينبغي له أن يغمض عينيه عن أمر يكون فيه سخط الله، فإن البشر لا يستطيعون أن ينفعوك ولا أن يضروك إلا بأمر قد كتبه الله لك، وهذا معنى التوحيد. فهذه الآيات تبين أن الناس في النار الضالون يتبرؤون من أسيادهم، والأسياد يتبرؤون من أتباعهم، ولكن لا ينفع هناك التبرؤ، التبرؤ في الدنيا قبل الموت. أما إذا مت وأنت على طريق يسخط الله فإنك تكون قد خسرت دنياك وآخرتك. نعم. ولشدة الضرورة إلى اتباع أئمة الهدى ومعرفتهم والتفريق بينهم وبين أئمة الضلال المغضوب عليهم والضالين، أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى سلوك صراط أئمة الهدى، وهم المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولا يعملون به ولا الضالين الذين يعملون على غير شرع من الله بل بما تهوى أنفسهم. فصراط المنعم عليهم هو الجامع بين العلم بالهدى والعمل به. نعم، هذا إشارة إلى سورة الفاتحة، ونحن قلنا هذه السورة العظيمة التي شرعها الله عز وجل لتقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة، والإنسان يقرأ بها في حياته مئات الآلاف، قدرت لو عاش إنسان 40 سنة فإنه يقرأ بها في حياته أكثر من 400,000 مرة. لماذا يقرأ بالفاتحة وحدها تكرر في كل ركعة؟ لو لم يكن فيها من المعاني ما يغني الأمة ما أمرنا بها، حتى ترتيبها في المصحف وهي من قصار السور، تأتي في أول المصحف وتأتي بعدها السور الطوال وتأتي القصار في آخر المصحف. لما جيء بالفاتحة في أول المصحف ولما شرعت قراءتها في كل ركعة؟ لأنها تحتمل وتحتوي وتشتمل من قضايا الأمة ما ينبغي أن نعلمه ونعرفه وأن ندرسه ونتعلمه. ففي قوله تعالى في آخرها اهدنا الصراط المستقيم، أول دعاء في كتاب الله اهدنا الصراط المستقيم، وكان هذا يؤدي المعنى، لكن الله أراد معنى أدق من ذلك. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إذن هناك في كل جيل وعصر منعم عليهم، وأنت تسأل الله أن تكون في طريقهم. من هم المنعم عليهم؟ ما صفاتهم؟ ما أخلاقهم؟ ما سلوكهم؟ يجب أن تتعلمها وأن تعرفها. ولماذا أنعم الله عليهم؟ المنعم عليهم قال العلماء اجتمع فيهم صفتان: العلم والعمل، والطائفتان بعدهما افتقدت كل طائفة إحدى هاتين الصفتين. فاهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إذن في كل مجتمع فريق وطائفة منعم عليها، وفي كل عصر وفي هذا العصر في كل عصر طائفة منعم عليها، أنت تحبها وتسأل الله أن يسلك بك طريقها. من هي هذه الطائفة؟ من الذين أنعم الله عليهم؟ ابحث، اعرفهم، تعيش معهم، تحبهم، تودهم، تقيم معهم علاقاتك، تنصرهم، لأنك تسأل الله في كل ركعة أن يسلك بك طريق الذين أنعم الله عليهم. ثم قال غير المغضوب عليهم، يعني يا رب جنبني طريق المغضوب عليهم. من المغضوب عليهم؟ اليهود، علموا ولم يعملوا. فالله يقول احذر أن تصير في طريق الذين علموا الدين ولم يعملوا به، وأن الضالين النصارى الذين لم يتعلموا واعتقربوا إلى الله بالجهل فعبدوا الله على ضلالة. فالله يقول احذر يا عبدي طريق الذين غضبت عليهم، واحذر يا عبدي طريق النصارى، واسألني يا عبدي حتى أوفقك للابتعاد عنهم. وأنت في كل ركعة تقول يا رب جنبني طريقهم، لكن إذا خرجت من الصلاة وإذا بك على طريقهم في أخلاقك وفي معاملتك وفي سلوكك وفي بيتك. هل بيوتنا بيوت المنعم عليهم؟ الله أعلم. أنت تقول يا رب جنبني طريقهم وتسأل في كل ركعة، لكن هل أنت فعلا تريد هذا؟ هل تحب أن يبعدك الله عن طريقهم؟ هل أنت تعمل حتى تبتعد عن طريق المغضوب عليهم والضالين؟ وهذه السورة من الإعجاز القرآني الذي يثبت لنا أن فتنة اليهود والنصارى ستبقى على هذه الأمة إلى قيام الساعة، حتى إن الله جعل قراءة الفاتحة في كل ركعة لا تتم الصلاة إلا بها، وفي الفاتحة طلب الابتعاد عن طريق اليهود والنصارى. فلو كان اليهود والنصارى يعني سينقضون وينتهون فكيف نطلب من الله أن يجنبنا طريقهم؟ لكن سيبقون إلى قيام الساعة فتنة يضلون من يتبعهم ويضل من يقتدي بهم. فهذا يشير يقول أنت في كل ركعة تقول يا رب جنبني طريق المغضوب عليهم، جنبني طريق الضالين، لكن هل أنت صادق في هذا الكلام؟ فإن المغضوب عليهم ليسوا بشرا قدامنا، هؤلاء مناهج وسبل وأخلاق ومعاملات ونظم وتنظيمات، كل ذلك أمر واقع في كثير من المجتمعات الإسلامية. هل نحن نقول هذا ونعرف المعنى؟ عندما نقول ندعو الله هل نعرف هذا المعنى؟ لا. كم يدعو المسلمون بهذا الدعاء، وكم من المسلمين إذا خرجوا من صلواتهم يحققون هذا الدعاء؟ قليل. فإذا هنا تسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم وأن يجنبك طريق الضالين، وإذا فلابد أن تعرف من هم المغضوب عليهم، ما أخلاقهم، ما سلوكهم، ما عاداتهم، كذلك الضالون ما أخلاقهم، ما سلوكهم، ما عاداتهم، حتى تجتنبها. كيف تسأل الله أن يجنبك طريق أمة ولا تعرف عن صفاتها وأخلاقها شيئا؟ القرآن مملوء بذكر أخلاق اليهود وأخلاق النصارى، كيف أنهم قتلوا الأنبياء وسخروا بالأديان وأكلوا الربا وأكلوا الحرام ويعني شرع بعضهم لبعض في الحلال والحرام، هذا كله في القرآن موجود. فأنت تسأل الله أن يجنبك طريقهم، ابحث عن طريقهم حتى تجتنبها. لكن كم من المسلمين يقول هذا في صلاته ولا ترى عليه أخلاق المنعم عليهم، ولا ترى في بيته بيت المنعم عليهم، ولا في معاملاته. فإذا هو إما أنه يجهل معنى هذه السورة، وإما أنه لا يريد. فتقول يا اللهم اهد فلان وهو لا يريد، لأنه لو أراد لاتبع وعمل. فإذا هذه السورة سورة مؤسسة للاعتقاد ومؤسسة للصفات الإسلامية، وتحمي المجتمع من الانحراف، وتحمي المجتمع من ما يؤثر على وحدته وقوته ومكانته عند الله سبحانه وتعالى. لو عرفنا معاني هذه السورة لكان لنا حال آخر. نحن في كل ركعة تقرأ، فلو حسبت كم تقرأ في اليوم، في اليوم قرابة 30 مرة، وفي الشهر قرابة 900 مرة، وإذا حسبت تطلع عندك مئات الآلاف. سورة تكرر مئات الآلاف، يعيش المسلم ويموت وهو لا يعرف معناها. ما عذره عند الله؟ ما حجته عند الله؟ ليس له عذر. لو عرفنا معناها لكان لنا حال آخر. نعم. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أئمة الهدى لما ذكر التفرق من بعده بأنهم الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما رواه أبو داود وغيره. هذا إشارة إلى الحديث الذي رواه أصحاب السنن ولم يرد في كتب الصحاح، وهو الحديث المشهور: افترقت اليهود على 71 فرقة، كلها في النار إلا فرقة، أو ليس فيه ذكر النار. وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. هذا الحديث ورد بعدة صور وعدة ألفاظ. المتفق عليه في التصحيح عند العلماء ليس فيه ذكر أن الطائفة في النار، أو أن طائفة ناجية و72 فرقة في النار. وهذا الحديث ورد فيه ألفاظ، قيل أن الصحابة سألوا من هي يا رسول الله الناجية، فهناك جوابان: الجواب الأول هي الجماعة، والجواب الثاني ما أنا عليه وأصحابي. وفي الحقيقة أن هذا الحديث من كل طرقه معلول، أي فيه ضعف. بعض العلماء يصححه لكثرة طرقه، وبعضهم لا يصححه، لأن الحديث يوحي بأن 72 طائفة من الأمة في النار وطائفة تنجو، وهذا يعني بخلاف ما ورد أن الأمة الإسلامية يوم القيامة أنها أكثر أمم في الجنة. فمن العلماء من رد هذا الحديث ولم يقبله، لأنه من كل طرقه فيه لا يخلو من ضعف، ومنهم من صححه، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الشاطبي، كذلك الشيخ الألباني، ومن العلماء من رده وقال أنه معلول كالنووي رحمه الله وغيره. فالحديث فيه اختلاف، لكن مفهومه ليس الذين صحوا الحديث قالوا لا يعني أنه يعني لا بد أن تكون الطوائف متساوية في العدد، قد تكون 72 فرقة كلها لا تساوي 10 الطائفة الناجية، ما هناك شرط أن تكون الطائفة نفس العدد، إنما تكون هناك طوائف طرق منحرفة يستحق أصحابها العقاب، قد يكونون في العدد قليلين، وقد يكون كل عدد الطوائف 73 فرقة لا تصل إلى ربع أو عشر الطائفة الناجية. فإذا الحديث ليس فيه إشكال من هذا المعنى من هذا الجانب. فهنا يشير الشاعر رحمه الله إلى أن الناجية من كان على الجماعة، والجماعة كما قال أحد التابعين الجماعة ما وافق السنة ولو كنت وحدك، هذه الجماعة، ليس معناها الجماعة الكثرة، فإن الكثرة قد تكون ضالة، وفي كل جيل وفي كل عصر أكثر الناس منحرفين كما قال تعالى وما أكثر الناس لو حرصت بمؤمنين، فليس الكثرة هي الدليل، إنما الجماعة ما وافق القرآن والسنة هي الجماعة ولو كان الإنسان وحده. فهذا الحديث إن صح فيكون هذا معناه، والله أعلم. نعم. فمن كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الأئمة المهديين، ومن خالفهم فهو من الضالين، كالذي يقول لأصحابه من كانت له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له، ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب، أو نحو هذا، كالذي يدعي أنه يخلص أصحابه ومريديه من النار، وأنه يحفظ الناس ويكلأهم إذا اعتقدوه، ويضر بهم إذا كفروا به وحاربوه، ويدعي أن ذلك من كراماته. هذه بعض أقوال أهل التصوف، فإن الأمة الإسلامية ابتليت بأصحاب التصوف والذين ظهروا في وقت مبكر في المسلمين، فإنه قد ظهر في المسلمين اتجاه الزهد، وهذا كان هو المعروف في القرن الأول ومنتصف إلى منتصف القرن الثاني، يسمى بالزهد، لكن بدأ هذا الاسم يظهر في منتصف القرن الثاني التصوف، وأهله مختلفون في سبب هذه التسمية، منهم من يقول أن التصوف نسبة إلى الصوف لأنهم يلبسون الصوف، ومنهم من يقول أنه نسبة إلى الصفة، إلى الذين كانوا في الصفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم يعني أهل ولا بيت ولا مال، ومنهم من يقول أنه نسبة إلى الصفاء لصفاء قلوبهم كما يزعمون. وعند دراسة هذه الطوائف وأفكارها نجد أن بينها وبين الأديان والوثنيات القديمة علاقة، فقد سبق الإسلام أديان وضعية مثل البوذية والهندوسية والفلسفة الإغريقية أو الفلسفة الهندية، كل ذلك كان قبل الإسلام، ونجد أن نفس الأفكار والآراء التي عند المتصوفة هي نفسها في الفلسفات القديمة في البوذية والهندوسية وغيرها من الديانات الوضعية السابقة، وهذا يدل على أن هذه المذاهب ليست إسلامية النشأة، لأنه عندما أسلم بعض الذين من خارج المسلمين فأسلموا وكانت عندهم معتقدات قديمة دخلوا إلى الإسلام بمعتقداتهم القديمة، وإنما كسوها الألفاظ الدينية الإسلامية، وإلا فإن الحقائق حقائق وثنية مثل الفلسفة، فإن الفلسفة هي نشأت قبل الإسلام بأكثر من 800 عام، وكان المعلم الأول كما يسمونه أرسطو، الفلاسفة يسمون أرسطو المعلم الأول، ولا ندري الأنبياء ما مكانهم مع أرسطو. إذا كان هو المعلم الأول فالأنبياء يأتون في أي درجة؟ والفارابي المعلم الثاني، وأما الأنبياء فليس لهم مكان هنا. هذه الفلسفة في حقيقتها وثنية، يا أهلها يعبدون الكواكب، والذي يطلع على أفكار أرسطو الذي أنشأ هذه الفلسفة يرى أن هذا الرجل كان وثني المذهب. هذه الفلسفة دخلت في بلاد المسلمين، أدخلها من يسمون بالفلاسفة الإسلاميين، والإسلام ليس فيه فلسفة، لأن الفلسفة مذهب دين، فكيف تقول فلسفة إسلامية؟ مثل كما لو تقول يهودية إسلامية، ما تجتمع. الإسلام دين له صفاته وله قواعده لا يتفق مع الفلسفة. الفلسفة دين والإسلام دين، كيف تركب دينين مع بعضيهما؟ ما يصلح. لكن هكذا يعني أصبح في المسلمين يسمون بفلاسفة الإسلام، وهذا يعني تسمية ظالمة، تسمية جائرة. الإسلام ليس فيه فلسفة، الإسلام دين إلهي، دين رباني، دين يقوم على الوحي. أما الفلسفة فهي مذهب بشري، خاض البشر في قضايا الاعتقاد بعقولهم، فوصلوا إلى ما يضحك الأطفال. فإن عقائد الفلاسفة عقائد عجيبة. أرسطو يعتقد أن القمر له روح وأنه يؤثر في الكون، فهذا الاعتقاد الصغير الحقير هو عند المسلمين ليس له وزن، لكن أدخل المتكلمون الفلسفة في الإسلام، وأول من أدخلها هم المعتزلة، أدخلوها في القرن الثالث. المعتزلة أدخلوا فلسفة في الإسلام، ثم جاء بعدهم الأشاعرة والماتريدية، فخلطوا الإسلام بمباحث الفلسفة، حتى أصبح المسلمون أو أكثر المسلمين في بلاد المسلمين لا يفهمون الإسلام من القرآن والسنة إلا على ضوء قواعد الفلاسفة، فما قبلته القواعد قبلوه. حتى قال الغزالي صاحب الأطوار العجيبة المختلفة، فإنه كان فقيها ثم أصبح صوفيا ثم تفلسف، فمزج كل ذلك بالإسلام، كتب كتابا في أصول الفقه في مقدمته يقول أنه من لم يعرف المنطق لا يوثق بعلومه حتى رسول الله. طبعا هو ما قال حتى رسول الله، لكن نحن نقول المنطق علم يوناني ما عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، فالذي لا يعرف المنطق لا يوثق بعلمه، نعوذ بالله، وهذا غاية الجهل وغاية الضلال. لكن عندما نشأوا على هذه الأفكار وعلى هذه المناهج ظنوها أمورا مسلمة، لكننا نقول أن القرآن والسنة فيهما ما يغني ويكفي، ولا نحتاج إلى هذه الفلسفة. يقولون نرد بها على المخالفين: إذا كان القرآن والسنة لا يستوعبان ولا يستطيعان الرد على المخالفين فليس دينا صحيحا. سبحان الله، الله ينزل دين ويجعله يغني الرسول والصحابة، وقد واجهوا به الفارس والروم في عصرهم وأذلوهم بالقرآن وأخضعوهم بالقرآن، وهذا لا يكفي؟ إذا كان لا يكفي فإذا ليس دينا إلهيا. ننصر الدين بمناهج الوثنيين؟ هذا في غاية العجب. لكن تربوا ودرسوا في كل جامعات العالم الإسلامي، يدرس الفلسفة على أنها المنهج الذي يفهم من خلاله الإسلام، ولهذا ترى أفكارهم وآراءهم عجيبة، كلها غثاء، كلها تقسي القلب. علم الكلام لا يقود إلى التصور الصحيح، وأكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، لأن الكلام هذا قلنا ممزوج بعلم وثني. لكن ترى السلف رحمهم الله الذين ارتضوا القرآن والسنة دينا ومنهجا، تراهم يموتون على على على على الاستقامة وعلى الرضا والطمأنينة والقناعة، بخلاف المتكلمين. فالدارس لتراجم المتكلمين كثير منهم عند موته يندم ويقول: ليتني أموت على عقيدة أمي، ما يبغى ما تعلمه من الدين من الفلسفة، لأنها كلها تورث الشك. فهذه دخلت على المسلمين وقد نتج عنها فساد عظيم. فهنا الشاعر رحمه الله يذكر بعض هذه النماذج، يقول: هؤلاء هم ضالون مضلون، وجاء بنماذج من هذا، وسيذكر بعد ذلك نماذج أخرى. نعم. وكالذي يمشي في الأسواق عريانا ولا يشهد صلاة ولا ذكر الله ولا علم، بل يعيب علماء الشرع ويغمزهم ويسميهم أهل علم الظاهر ويدعي أنه صاحب علم الباطن، وربما يدعي أنه يسعه الخروج من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، ونحو ذلك من الكفر والهديان. نعم، هذا نموذج في المسلمين، يعني في كثير من بلاد المسلمين ترى شخصا في الشارع عريانا أو قذرا، والناس يتبركون به ويقول: هذا ولي من أولياء الله، ولا يصلي ولا يصوم، بل ربما يرونه يأتي بعض الدواب في الشارع ويقول: هذا من أولياء الله. سبحان الله، أي ولاية؟ نحن عندنا نموذج مقياس، نبينا صلى الله عليه وسلم نموذج، قدوتنا. هل هذا نموذج فعله رسول الله بهذه الصورة؟ هل فعله الصحابة؟ هل فعله التابعون؟ لا، لكن هكذا يضحك على المسلمين. قد يدخل في الإسلام من ليس مسلما، أو يصاب بعض الناس بالهلوسة، أو بعض الناس يتعاطى المخدرات في عصره، إن هذه المخدرات كانت قديمة وخاصة الحشيش. فيقول أحد المؤلفين على الصوفية: نحن نشك أن هؤلاء يتعاطون الحشيش، لأن أفكارهم مثل الحشاشين تماما، مثل الذي يشرب المخدرات. تراه أحيانا يعني يعطيك خيالات غريبة. فهؤلاء يمشي في الشارع عريان ويقول: هذا من أولياء الله. وقد رأينا في بعض البلدان الإسلامية شخص عليه قذارة، لا أظنه يعني غسل ثيابه سنوات، ولا أظنه غسل أطرافه سنوات، وهو نائم عند القبر والذباب عليه بالآلاف. فقال: من هذا؟ قال: هذا من أولياء الله. هذا طيب ليش هنا يعني جاء؟ قال: وصل، هذا من الواصلين إلى الله. سبحان الله، وصل. طيب يرحل، ليش يقعد عندنا هنا ما دام وصل؟ فترى نماذج غريبة. سبحان الله، الدين الإسلامي النظيف الذي جاء بنظافة الإنسان في كل يوم 5 مرات، وتنظيف الملابس والاستحمام في كل أسبوع مرة، لا يوجد في جميع الديانات والمذاهب البشرية هذه النظافة. تنظيف الفم من الرائحة، كراهة دخول الإنسان برائحة الفم في المساجد. هذه النظافة العجيبة في الإسلام تصبح يعني هذه قاذورات، لكن هذا هو الوضع، هذا هو الضلال، نعوذ بالله. بل بعضهم يزعم أنه لا يشمله تشريع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول بعضهم: أخذتم علمكم ميتا عن ميت. تقول: حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا الصحابي عن رسول الله، عن جبريل، وهؤلاء كلهم يموتون، أما نحن فحدثني ربي قلبي عن ربي، لا جبريل ولا رسول، ما في واسطة بيني وبين الله. هذا يقوله من المسلمين ممن ينتسب إلى الإسلام: حدثني قلبي عن ربي. يقول: أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. سبحان الله، أي علم هذا؟ هذا الكذب. سيد البشر نبينا صلى الله عليه وسلم لا يأخذ علمه من اللوح المحفوظ، بل يأتي به جبريل، وهو سيد البشر، أشرفهم وأفضلهم على الإطلاق، ويأتي هؤلاء الذين أشكالهم أشكال القذارة ويزعمون أنهم يأخذون العلم من اللوح المحفوظ. هذا هو الذي قاله رحمه الله: هؤلاء يضلون، من يضل بهم؟ الذي يجهل الدين الإسلامي. نعم. وكالذي يدعي أن العبد يصل مع الله إلى حال تسقط عنه التكاليف. كذلك هذا نموذج بعض الصوفية يقولون في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقول أنت إذا ترقيت في العبادة حتى رسخ الإيمان في قلبك أصبح يقينا سقط عنك التكليف، خلاص ما تعبد، ما تصلي ولا تصوم ولا تحج ولا شيء. ليش؟ قال العبادة سبب والنتيجة بلوغ الكمال، والكمال هو أن تصل إلى درجة اليقين، فإذا وصلت إلى هذه الدرجة سقط عنك التكليف. فترى زعماء الصوفية يجلسون في أماكنهم ولا يصلون ولا يصومون ولا يحجون، يقولون سقط عنا التكليف. سبحان الله العظيم، من أخبركم؟ هذا التكليف لا يسقط عن العبد حتى يلقى الله، والموت واليقين هو الموت، يعني اعبد ربك حتى يأتيك الموت. أما تفسيره بأنه يقين بمعنى يعني الطمأنينة والرضا ويعني الإيمان فهذا تفسير عجيب، وإن كان هذا من معناه، لكن هنا حتى يأتيك الموت. فهؤلاء يزعمون أنهم يعني يسقط عنهم التكليف. نعم. أو يدعي أن الأولياء يدعون ويستغاث بهم في حياتهم ومماتهم، وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة، أو أنه يطلع على اللوح المحفوظ ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم، أو يجوز بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين وإيقادها بالسرج والشموع وكسوتها بالحرير والديباج والفرش النفيسة. نعم، مر معنا أظن قبل عدة دروس في قوله أو أنه يطلع على اللوح المحفوظ ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم. جاء بعض المريدين إلى شيخه، وكان في حجر الشيخ طفل صغير، هكذا هم يرونه طبعا. فكان هذا المريد يريد أن يسأل الشيخ عن مسألة، إما الكرامة، مسألة من المسائل. الطفل الصغير في حجر الشيخ التفت إلى هذا المريد وقال يا فلان ليس العبرة بكذا ولكن العبرة بكذا. فضحك الشيخ الولي، يعني أن الطفل الصغير في حجر الولي يعلم ما في قلب هذا المريد، فما بالك بالشيخ؟ فهذا من باب أكبر. قد مر معنا قول بعضهم أنه لا تتحرك ذرة في الأرض ولا في السماء إلا وهو يعلمها. قال الثاني بسيط، لا تتحرك ذرة في الأرض ولا في السماء إلا بإذني، يعني هذا أعلى. من يقول هذا يا أخوان؟ هذا يقول هم يذكرونه في كتبهم، والمطلع على كتب الصوفية يرى هذا الشرك العظيم، هذا الذي لم يدعه ولا سادات الأنبياء. يأتي هؤلاء المجرمون الآثمون ويجعلون أنفسهم في مقام الله، الله وحده الذي يعلم ما في السماوات والأرض، الله وحده الذي يأذن لما في السماوات والأرض، أما البشر فإنه يبقى بشرا ضعيفا، لكن هذا يوجد في بلد المسلمين. نعم. أو يدعي أن من عمل بالقرآن والسنة في أصول الدين وفروعه فقد ضل وأضل وابتدع. هناك طائف من المسلمين يزعمون أن القرآن والسنة قد انتهى دورهما، ما بقي لنا أن نقرأ القرآن والسنة إلا للتبرك، أما أخذ الأحكام الشرعية من القرآن والسنة فقد انتهى. وقد ظهر ابن حزم رحمه الله في عصره في الأندلس وهذا الفكر موجود، وينهون الناس عن أخذ الأحكام الشرعية من القرآن والسنة، يعني انتهى القرآن من دوره. فشلنا حملة شديدة على فقهاء عصره، بل تجاوزت حملته رحمه الله حتى وصلت إلى أئمة الأربعة، لأنه يرى أن تعظيم الأئمة الأربعة سبب في ما عاش ما كان في عصره. ينهون الناس عن العودة إلى القرآن والسنة لأخذ الحكم، يقولون لا، انتهى القرآن والسنة، قد أخذت أحكامهما وشرحا وفسرا، وهذا كلام ضال. القرآن والسنة خطابان للمسلمين إلى قيام الساعة، والعلماء يقيض الله للأمة في كل عصر علماء، يفهمون القرآن والسنة ويستنبطون منها الأحكام، لكن هذا نعوذ بالله يقع في المسلمين إذا جهلوا القرآن والسنة. نعم. أو أن ظواهر القرآن في آيات الصفات تشبيه وتمثيل، وأن نعم هذا يقوله من يسمون بفلاسفة الإسلام، وكذلك المعتزلة، وكذلك الأشاعرة والماتريدية، يقولون ظاهر القرآن تجسيم وتشبيه، حتى قال هذا بالصراحة ابن سينا في رسالة اسمها رسالة الأضحوية، يقول ظاهر القرآن شرك، ظاهر القرآن شرك، والتوحيد في كلامنا. سبحان الله العظيم، الله ينزل القرآن يخاطب به البشرية لإخراجهم من الشرك إلى التوحيد، ويكون ظاهره شرك، من يعلمنا إذن؟ هذا وضعوا قاعدة، و يعني وضع الفلاسفة قاعدة وأخذها المعتزلة وأخذها الأشاعرة. مفهوم القاعدة: إذا اختلف العقل والنقل قدمنا العقل، يعني إذا جاء حكم شرعي أو خبر شرعي عقلك ما فهمه ترده. وهذا ما قاله محمد الغزالي المعاصر الذي توفي قبل يعني سنة تقريبا رحمه الله وغفر الله لنا وله، يقول: إذا جاء الحديث الصحيح يخالف عقلي رددته، وإذا جاء الحديث الضعيف يوافق عقلي قبلته. إذن هناك ما هناك ميزان، عقلك ميزان، لكن ما يقبله عقلك قد لا يقبله عقل فلان، وما يقبله عقل فلان قد يرده عقل فلان، إذن ما هناك ميزان ثابت. وهذا نعوذ بالله كلام يعني ضال وكلام مردود، وقد رد عليه ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الذي هو درء تعارض العقل والنقل في 10 مجلدات، كله رد على هذا القانون الذي وضعه الغزالي وجعله قانونا يرد به القرآن والسنة إذا خالفت عقله. وهذا كلام إشارة إلى ما ذكره ابن تيمية رحمه الله. فالقرآن والسنة هما المصدران والأصلان، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا ويذكرنا ما نسينا. وقد حان وقت أذان العشاء، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ السائل: إنني عرفت طريق الهداية ولله الحمد، ولكن كثيرا ما أعمل بعض السيئات وربما تكون منها الكبائر، فيأتي إلي الشيطان ويقول: كيف تقابل الناس بوجه وتقابل نفسك بوجه؟ إن هذا هو النفاق، أرشدني، هل عملي هذا يدل على نفاق إلى آخره. أول شيء يا أخوتنا، الإنسان بشر ومعرض للخطأ ومعرض للوقوع في المعصية، وليس الوقوع في المعصية دليل النفاق، هذا لا ليس من الدين، ولم يقل أحد من علماء المسلمين أن من وقع في المعصية أنه منافق، لا، النفاق هو أن تظهر الإسلام وتبطن الكفر، هذا هو النفاق نعوذ بالله. وهذا كان في الجيل الأول الذين أسلموا في الظاهر وباطنهم كفر. فالمسلم قد يقع في المعصية، لكنه إذا وقع في المعصية ينبغي أن يندم وأن يقلع عن المعصية وأن يستغفر الله وأن يعزم على ألا يعود إليها مرة أخرى. فإذا ضعف مرة أخرى فليعد نفس التصميم، فلو وقع مرة ثالثة فليعد نفس التصميم. 4 شروط: أولا الإقلاع عن الذنب والندم على هذا على ما وقع منك، والعزم على ألا تعود، والاستغفار التوبة. فتكون هذه الشروط 4، وإذا كان حقا لآدمي ترده له، فيكون شرطا خامسا. لو ضعفت مرة أخرى وقعت تتوب إلى الله وتقلع وتندم، ولو وقعت 1000 المرات لكن ليس معناه أن تقع الآن وتتوب وفي نيتك العودة، لا، تعزم وتندم وتتأثر ثم تصر على أن لا تعود، لكن لو مرة أخرى وقعت فإن الله عز وجل جاء في الحديث أنه يعني لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. فإذن ليس من شرط الإسلام عدم المعصية، لا، الإنسان يعصى، ما هناك إنسان لا يعصى، كل بني آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون، فلا يعني يوسوس لك الشيطان فيصدك عن دين الله، أنت بشر والله رحيم عز وجل والله يغفر الذنب، فإذا وقعت في معصية فتب وارجع إلى الله، وإذا كان هذه المعصية لها أسباب اجتنب الأسباب، إن كان لك أصدقاء سوء اجتنب أصدقاء السوء، وإن كانت تذهب إلى مكان معين وهذا المكان له سبب اجتنب هذا المكان، يعني اصدق مع الله، لكن لو وقعت مرة أخرى فأنت بشر وربنا يغفر ويرحم ويتوب عز وجل. فجاء في الحديث أنه أذنب عبد ذنبا فقال اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر الله له، ثم عاد فأذنب ذنبا فقال اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر الله له، ثم قال في آخر الحديث، يعني معنى الحديث أن اعمل ما شئت فقد غفرت لك. فالشخص الذي يندم على معصيته هذا فيه خير، ليس يعني علامة الإسلام أن الشخص يعني أن الإنسان ما يقع في الذنب. ولهذا قال تعالى في صفة الذين يدخلون الجنة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. من صفات المتقين أنه يقع في الفاحشة، لكنه إذا وقع فيها يندم ويقلع، لكن الذي لا يقع في المعصية أرفع درجة عند الله عز وجل. فكلما يقع الإنسان في معصية لا شك أن إيمانه ينقص، لكن ليس معناه أن إيمانه يزول، لا، ليس هذا من الإسلام، يعني ليس هذا الفهم من الإسلام. فالإنسان بشر وربنا رحيم وربنا غفور عز وجل، فإذا وقعت في معصية فتب إلى الله وارجع عن معصيتك واندم على معصيتك، لكن لا تظنن أن الوقوع في المعصية يبطل الدين يبطل الإيمان، هذا فهم خاطئ. ولهذا ما هناك إنسان لا يقع منه معصية أبدا، كل بني آدم خطأ، لكن على درجات، أفضلهم التوابون، فربنا رحيم، ليس مثل الإنسان. لو تخطأ على إنسان يوم من الأيام ويسامحك وتعود مرة أخرى وتخطأ عليه مرة أخرى ويسامحك، الثالثة ما يسامحك، لكن ربنا كريم عز وجل. ففرق بين الخالق والمخلوق، فهذا الإنسان يقيس الله على خلقه، لا، الله كريم. فكلما وقعت في معصية فاستغفر الله وارجع إلى الله، وربنا يغفر ذنبك ويقبل توبتك، ولكن اصدق مع الله واحرص أن تبتعد عن أسباب التي توقعك في المعصية. يقول هل إذا وسوس الشيطان في قلب الإنسان هل تضر هذه الوسوسة؟ الوسوسة من عمل إبليس، وإبليس مستمر في عمله لا يتوقف، فهو يأتي الإنسان بحسب وضعه، كما قال ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس، يقول الإنسان إبليس ما يأتي الناس كلهم من طريق واحد، لا، يأتي الحكام من طريق، ويقول أنتم بكم يأمن الناس وبكم انتشر الدين، فلو وقعتم في المعاصي ما في مشكلة، ويأتي إلى أصحاب الأموال ويقول أنتم تتصدقون على الناس وتكثرون الصدقات فلو وقعتم في المعاصي ما في مشكلة، ويأتي العلماء ويقول أنتم تعلمون الناس الحلال والحرام فلو وقعتم في المعصية ما في مشكلة، ويأتي كل طائفة من زاوية، يعني إبليس يأتي كل طائفة بمنهج بأسلوب. فإذا جاء فالإنسان الفاسق إبليس ما يوسوس له، الذي يرتكب الفواحش ويعيش دائما في الفواحش ما يأتيه في قضايا الإيمان، خلاص يقول قد كفاني نفسه. إذا بدأ الإنسان يستقيم وعجز إبليس أن يقوده إلى الفاحشة لجأ إلى الوسوسة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عندما جاء بعض الصحابة قال يا رسول الله إن بعضنا لا يقع في نفسه ما يود أن يكون حممة ولا يتكلم به، قال الحمد لله الذي رد كيده إلى وسوسة. علامة نجاحك أنه يأتي وسوس لكن ترده، لأن إبليس ضعيف تذكر الله. فالإنسان يعني ما هناك شيء يمكن أن يكون إبليس فيه قوي. يقول مثلا هذا الخلق أن الله ما خلق الناس، طب من خلقهم؟ هذا الإنسان نموذج من الخلق، هذا التصوير العجيب، إنسان يصنع في بطن أمه، بصر يحتاجه أن يرى به، وسمع يحتاج أن يرى به، وفم ولسان يحتاج أن يتكلم به ويأكل به، وأنف يحتاج أن يشم به، وجهاز هضمي يحتاجه حتى يأكل، وجهاز دموي حتى يضخ الدم في كل الجسم، جهاز عصبي في الدماغ. وهذا التنظيم العجيب، من نظم الإنسان؟ من صنع الإنسان يا إبليس؟ ماذا يقول إبليس؟ هذا الإنسان الذي يخرج من أبيه من ظهره وهو خلية صغيرة لا ترى بالعين، مفصلة تفصيل دقيق، ويصنع هذا الإنسان في كل جسم، في كل إنسان يصنع فيه ملايين الخلايا، بل بلايين الخلايا، مش ملايين، بلايين الخلايا، التي يسميها العلماء الأجنة يسمونه بالحيوان المنوي، بلايين. يعني إنسان يخرج منه مع أهله في 10 سنوات مثل عدد سكان العالم، من يصنعهم؟ وكيف يلتقي الذكر بالأنثى؟ هذا التفصيل الدقيق بين الحيوان بين الأنثى والذكر، ويخرج مصورا دقيقا مجهزا بأجهزة كاملة، من صنعه؟ هل الإنسان صنع نفسه؟ ما يستطيع. والذي يقرأ علم التشريح للإنسان يرى عجب، هذا الجسم خلايا، كل خلية لها نظام عجيب، كل خلية لابد أن يأتي لها الغذاء، فإذا جاء الغذاء المناسب الخلية لها باب تفتح، إذا جاء الغذاء ليس مناسبا ما تفتح. الخلية الدقيقة، من أعطاها العقل تدرك؟ خلية صغيرة لها نظام دقيق عجيب. ولهذا السكريات إذا جاءت تدخل وهي ليست محللة تحليل دقيق، الخلية ما تدخلها عندها، الخلية ما تدخل السكريات التي ليست مفككة، لأن السكر يصنع بخلق الله يعقد إلى 40 درجة، فيحتاج في البنكرياس أن يحلله إلى درجاته الأولى حتى يدخل إلى الخلية، إذا ما تحلل الخلية ما تسمح بدخوله. كيف تنظم هذه الخلية العجيبة؟ هذا خلق الله سبحانه وتعالى. بل في عصر الحاضر أصحاب الاستنساخ درسوا فوجدوا أن كل خلية تعطي صورة الإنسان بكامله، فخلق الله عجيب. إبليس ماذا يقول؟ ماذا يستطيع أن يقول إبليس؟ يقول هذا الإنسان ما له رب؟ ما يستطيع. هذا الخلق العجيب الدقيق يذهل الإنسان. لهذا ترى الدارسين في كليات الطب أكثر الناس تدينا، يرون عجب، خلق الإنسان عجيب. هذا القلب كما قلنا في الدرس الماضي فيه 4 حجرات، حجرة تستقبل الدم من الجسم، وحجرة وتنقلها الحجرة الثانية توجهه إلى الرئتين، الرئتان يدخل فيها الهواء، ليش؟ لأخذ الأكسجين من الهواء لإدخاله في الدم، ثم يعود الدم من الرئتين إلى الحجرة الأخرى وقد صفي ووضع فيه الأكسجين، وتأخذه الحجرة الرابعة وتبثه إلى الجسم، والدم في حركة دائمة، والدم خلايا حمراء وخلايا بيضاء، خلايا حمراء لحمل الأكسجين، وخلايا بيضاء للمناعة لحماية الإنسان. هذا التدقيق، هذا الخلق العجيب في الإنسان، من خلق هذا الإنسان ونظم هذا الإنسان إلا الله عز وجل. فهذا إبليس ماذا يقول؟ لكن الجاهل ما يدري، فمسكين الإنسان اللي ما عنده علم يا إبليس يضحك عليه. ليش؟ ما يستطيع وجه إبليس. فالذي يقرأ ويتعلم ويجلس في حلقات العلم يصبح إنسانا قويا بإذن الله. والإنسان الذي لا يتعلم يكون معرضا للشبهات والشك، ويكون هو قد جنى على نفسه. فالإنسان ينبغي له أن يحرص أن يتعلم ويحضر حلقات العلم ودروس العلم حتى يحصن نفسه من إبليس. فالإنسان، خلق الإنسان الواحد، كل خلية في الإنسان، تصوير الإنسان، انظروا في الناس، كل إنسان له صورة مستقلة. كم في الأرض من بشر؟ لو قلنا يا رسام، أكبر الرسامين، أرسم لنا 100 صورة، 100 وجه مختلفة، ما يستطيع. يخلق الله بلايين البشر وكلهم على صورة واحدة، ولا تشابه صورة صورة أخرى، بل حتى صوته يختلف عن صوته، بل حتى رأس الإبهام، حتى الأنملة تختلف عن أنملة الآخر. بل في العصر الحاضر انتهوا الآن في الغرب، ما بقيت أخذ الصورة الإنسان عن طريق البصمة، الآن عن طريق العين. قالوا لكل إنسان نظرة لا تتفق مع نظرة الإنسان الآخر. كم في الأرض من بشر؟ كم خلق الله من الناس؟ هذا الاختلاف العجيب في خلق الناس يدل على أن هناك خالقا يخلق خلقا مقصودا. فهذه الوساوس تأتي إذا ضعف العلم عند الإنسان. ولهذا يقول إبليس إن موت 100 عابد، إن يعني موت عالم أحب إلى إبليس من موت 100 عابد. قال أن العابد يأتيه الشيطان يضحك عليه، العالم يأتيه ويضحك عليه. ويقال يعني في قصة تمثيلية، إبليس جاء إلى عالم قال يا عالم هل يستطيع ربك أن يجعل الأرض مثل البيضة؟ جاء إلى العابد قال يا عابد هل يستطيع ربك أن يجعل الأرض مثل البيضة؟ قال ما أدري. سبحان الله، الله على كل شيء قدير. بل الآن أصحاب العلم الحديث يقولون الأرض لو فرغت من الهواء لأصبح حجمها مثل البيضة. فقال ما أدري، فكفر. فجاء إلى العالم قال يا عالم هل يستطيع ربك أن يجعل الأرض مثل البيضة؟ قال لو أراد الله أن يجعلها في عينك لجعلها، وفقع عينه. إذن العلم يحصن الإنسان، لكن الإنسان الجاهل هو الذي يعرض للشكوك من إبليس. يقول لا شك أن الانحناء لغير الله لا يجوز، لكن أحيانا ينحني القائم إذا سلم على رجل جالس، فهل في هذا شيء؟ إذا جاء إنسان من سفر بعيد ودخل على مجلس، وجب أن يقوم أهل المجلس لاستقباله، لأن وقوف الإنسان منهي عنه، لأنه صورة من صور العبادات، والانحناء صورة أشد. فكيف ترضى أن ينحني لك؟ أنت يعني تكره أن تقوم له، تقول هذه صورة عبادة، فكيف ترضى أن ينحني؟ لا، تقف وتقابله. لكن إذا كان الإنسان في داخل البلد معنا فلا داعي للمصافحة والانحناء، السلام عليكم ويجلس. هذا كان يفعل السلف، يدخل الإنسان إذا كان ليس له سفر طويل يدخل فيسلم ثم يجلس. أما إذا كان الإنسان كان مسافرا فحق على من يستقبله أن يقوم وأن يصافحه أو يسلم عليه. هل من هذه السلف أنهم إذا دخلوا مجلسا صافحوا جميع الحاضرين؟ لا، إذا دخل الإنسان يسلم ويجلس حيث انتهى به المجلس. أما المصافحة لا تكون إلا إذا كان هناك لقاء يعني عن فترة طويلة. أما المصافحة فما كانت معروفة بهذه الصورة، ولهذا كان الصحابة لا يصافح بعضهم بعضا، ولم يكن الرسول يصافح الناس إذا خرج إليهم من المسجد، من بيته المسجد، أو جاء من مكان قريب، إنما يسلم ويجلس. وهكذا فعل الصحابة ويعني فعل السابقين. لكن لو صافح الإنسان ما في حرج إن شاء الله، ما لم يكن فيه هناك يعني محظور. بعض النساء إذا صلت في بيتها تظهر كفيها وقدميها، مما يؤثر هذا في صلاتها. يعني ينبغي المرأة أثناء الصلاة أن تلبس ثوبا ساترا يغطي ظهور قدميها، لكن لو ظهر يعني كفاها وجهها فليس فيه حرج إن شاء الله. هل يصح حديث في الوعيد على من يحفظ القرآن وينساه؟ نعم، وردت بعض الأحاديث تحذر من حفظ القرآن ونسيانه. لهذا الشخص لا ينبغي أن يقول نسيت بل يقول نسيت، لكن الإنسان لو نسي بدون اختياره مع المحافظة على القراءة فذلك معذور إن شاء الله. كتاب التذكرة القرطبي فيه أحاديث موضوعة ومواضع أخرى مثل تزاور الأرواح يوم الجمعة، وأنه يجوز قراءة الفاتحة والقرآن عند القبور وإهداء ثواب الميت، فما تعليقكم؟ كتاب التذكرة كبقية الكتب أو كثير من الكتب الأخرى لا تخلو من أحاديث ضعيفة أو موضوعة، ولم يصح أن الأرواح تتزاور أو أنها تعلم ما يقع في يعني يقع في الناس في قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. الميت لا يسمع إلا عند الدفن، جاء الحديث أنه عند الدفن يسمع يعني من بجواره إذا رجعت إليه روحه وحوسب. أما الزيارات لأصحاب القبور فهذا ليس فيه نص صحيح صريح، وأما قراءة القرآن وإهداؤه إلى الميت فهذا العلماء بينهم خلاف، منهم من يجيزه ومنهم من يمنعه، ولكن يعني القياس أن كل عمل صالح تعمله للميت حتى لو كان قراءة القرآن فإنه لا بأس إن شاء الله، لكنه لم يكن في الأزمنة الماضية كما قال ابن تيمية رحمه الله، يقول هذا لا نمنعه لكنه لم يكن في عهد السلف، لكن لو فعله إنسان فلا نحرج عليه. ما حكم بيع التأجير المنتشر في الشركات الآن؟ البيع بالتقسيط المنتهي بالتملك، ما في مشكلة، البيع بالتقسيط جائز، البيع الذي يكون بأقساط بعضها وراء بعض فليس في حرج إن شاء الله، لكن يعني الجمع بين الشراء والتأجير هو هذا الذي يحتاج إلى يعني إلى دراسة. نذرت لله أنه إذا فاتتني صلاة الجماعة أتصدق لله بذبح خروف أو شاة، ولكن لم أستطع الوفاء بذلك، فما الحكم؟ أول شيء النذر مكروه، وفي الحديث أنه لا يأتي بخير. بعض الناس يظن أن الله لا يعطيه حتى يعطيه، لا هذا خطأ، يعني يقول رب يعني أنا يعني أفعل كذا وأنت تفعل كذا. أما في هذه فهي صورة أخرى غير صورة يعني الحصول على شيء من الله سبحانه وتعالى. فالشخص إذا نذر نذرا فعجز عنه يكفر كفارة يمين. العلماء قالوا إذا إنسان نذر نذرا فعجز عن الوفاء بالنذر يكفر كفارة يمين. يقول إنسان إذا لم يعرف شيء عن السؤال الذي طرح عليه يقول الله ورسوله أعلم، لا ما يجوز أن يقول الله ورسوله أعلم، لأن علم الله ليس يعني علم الله ليس كعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، علم الله واسع، فالرسول يعلم ما دام حيا ويعلم ما أخبره الله. لكن لو قلت هذا إنسان في الشارع فتقول الله ورسوله أعلم، لا خطأ، فإن علم الرسول محدود صلى الله عليه وسلم، علم بشر، وإن كان الله أعطاه العلم لكن ما أعطاه كل علمه عز وجل، لو أعطى الله الرسول كل علمه لكان مثل الله، وهذا ما قال به أحد، لكن الله يعلمه، وكان الرسول الله يقول لرسوله يقول يعني يأمره أن يقول ولا أعلم الغيب، ما يعلم الغيب، فلا يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم إلا إذا كان في حكم شرعي، فهذا لا بأس، أما في غير الأحكام الشرعية فلا يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم. هل هناك حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سبع المنجيات وهي سورة السجدة والفتح والدخان والرحمن والواقع والملك والكوثر؟ لا، أكثر الأحاديث التي وردت في فضائل السور أكثرها موضوع وضعه بعض الناس، ونجد في كتاب الكشاف للزمخشري في آخر كل سورة يأتي بحديث في فضل السورة، وأكثر الأحاديث في فضائل السور موضوع أي مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما عاتبوا بعض الكذابين كيف تكذب على رسول الله وأنت تعلم أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، قال أنا ما أكذب على الرسول أنا أكذب له، سبحان الله، شوف الكذب يعني، شوف الشيطان يقول أنا أكذب للرسول أرغب الناس في الدين ما أكذب عليه، سبحان الله كيف تكذب له، يعني ما هذا الاحتيال. كما يقال أن المأمون رحمه الله جاءته امرأة تدعي النبوة اسمها فاطمة النبية. فقال المأمون: ألم تقرأي حديث لا نبي بعدي؟ قالت: صدق رسول الله، لكن ما قال لا نبية بعدي. انظروا كيف يعني الجهل، يقول تقول الرسول قال لا نبي يعني من الرجال، لكن من النساء ما قال لا نبية بعدي. يعني فضحك المأمون وقال: ما أنا فقد انقطعت، يعني من باب السخرية بها. فأحيانا بعض الأشخاص يأتي بكلام غريب. يقول: ما هي الطريقة الصحيحة لفهم سورة الفاتحة وتطبيقها في عالم الواقع؟ نحن مر معنا في الدرس أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله، ولهذا نقرأ بها في كل ركعة، وعندما نجري إحصاء لقراءة الفاتحة ربما يصل عدد قراءة الإنسان له أو سماعه لها ربما يصل إلى 400,000 مرة في حياته. هذه القراءة الكثيرة للفاتحة بمفردها، لماذا؟ لابد أن يكون فيها من المعاني ما يحتاجه كل مسلم. هل درسنا معاني سورة الفاتحة؟ لا، إلا من رحم الله. فكيف تلقى الله وقد قرأتها أكثر من مئات الآلاف من المرات وأنت لا تعلم معناها؟ اقرأ الفاتحة، تعلم معناها. أقل ما يمكن لك كمسلم أن تتعلم معنى ما تقرأ في الصلاة. ما معنى سبحان الله؟ ما معنى التحيات؟ ما معنى الفاتحة؟ ما معنى سمع الله من حمده؟ يعني تعلم هذه المعاني حتى إذا تكلمت بها في الصلاة تعرف معناها. أنت تخاطب الله في كل ركعة، فعلى أقل تقدير تعلم ما تقرأ في الصلاة. والفاتحة لا تسقط عن الإنسان في الصلاة، لابد من قراءتها، إما من الإنسان المنفرد أو من الإمام. فلابد أن نحرص على تعلم سورة الفاتحة. وفي الأسواق توجد كتب تدرس هذه السورة وتشرح معانيها بمفردها، فينبغي الإنسان أن يحرص على اقتناء بعض هذه الكتب وتعلم قراءة يعني معنى الفاتحة، لأن الإنسان إذا ما عرف المعنى فإنه يأتي في الصلاة ويسرح يقرأ الفاتحة أو يسمعها وهو ليس حاضرا مع الإمام. فعليه أن يحرص على قراءتها وتعلم معناها حتى لا يلقى الله وهو لا يعرف معناها يعني يعاتب ويحاسب. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.